وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وأمننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهداية علينا وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال السابعة قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم سيدي تفضل. وين الشيخ محمود؟ الإمارات. أي الشيخ أحمد ما بيطعونا مهابنا. نعم شد الكرسي. محل أخوة ذاك ما بيطع. السابعة 184. السابعة قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، استدل به من نفع لبن الفحل وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل. وقالوا لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجل. نعم. وقال الجمهور: قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يدل على أن الفحل أب، لأن اللبن منسوب إليه. يبقى بالأول قال لبن الفحل، الفحل ما له لبن، يعني ما له لبن، لكن اللبن ينسب له لأن المرضع زوجه، لذلك قال لبن الفحل يعني اللبن المنسوب للفحل الذي هو من زوجه. والعوام بالشام يقولوا لرضعي هذا لبن أخونا، لبن أبونا، لبن كذا، كأنه ما دخلت يعني، وهذا ما بيجوز هذا الفعل يعني. هي عم ترضع من يعني من ماء عينيها كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ولو من ماء عينيك، من كل جسمها وما دخل يعني. لا هذا لبن أخونا أو لبن أبونا أو لبن، هذا ما يصير هذا. فما رضعته وبذلت يعني وحضنته ورحمته ورحنت عليه، لا ما يصير، فمنسوب له. وقال الجمهور يعني شو بيريد، يعني أنه الفحل يعني إذا أرضعت المرضعة هذا الرضيع وكان أنثى يعني أنه لا يجوز أن يتزوج بهذا، يجوز أن يتزوج بهذه، أنه هي هو مؤم، هو منسوب له لكن لا يحرم، هيك بده. هلا قال سعيد بن المسيب الله يرضى عنه وإبراهيم النخعي وأبو سلمة، وهذا قول يعني مو المقصود ابن الأب، لا وبنت الأب، لا ابن الأب ولا، عم يقول وأمهاتكم نفى لبن الفحل، يعني شلون لبن من جهته يعني. نعم تحريم من جهة الأب. ايه يعني نفى التحريم من جهة الأب يعني. ايه يعني الأب لبن الفحل لا يحرم شيئا من الرجل، من قبل الرجل، هيك معناه، مو مع يعني العلاقة أنثوية وليس ذكورية. أنا فهمت أنه ما بيحرم لبن الفحل عندهم، ما بيحرم من جهته يعني ابنه وبنته ما بتحرم. هذا عم يقول من قبل الرجل، ما بتفرق على كل حال، يعني الرجال لم يدخلوا، هذا المراد، الرجال لم يدخلوا. نعم. فإنه در بسبب ولده. فإنه در بسبب ولده. نعم. وهذا ضعيف. نعم. فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعا. نعم. واللبن من المرأة. نعم. ولم يخرج من الرجل. نعم. شايف شلون أوعى. ولم يخرج من الرجل. نعم. عم يضعف قول الجمهور. لا. لا مو. الجمهور وهذا ما. إيه. ولم يخرج من الرجل. بس مو معنى عم يضعف قول الجمهور يعني. بس سألوك ما قال الكلام. هلا نشوف شو عم يقول. طيب. ولا كان من الرجل إلا وطر. نعم. وهو سبب لنزول الماء منه. نعم. وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما. إيوه هذا. نعم. ولذلك لم يكن لرجل بقى هيك حق. لأن اللبن منسوب إيه؟ فإنه در بسبب ولده، وهذا ضعيف. إيه؟ فإن الولد كذا يعني. بعدين قال وإذا فصل، يعني اعتمد هذا الكلام. نعم. يعني الذي يعلل بذلك هذا الضعيف. نعم. ولذلك لم يكن للرجل حقا في اللبن، وإنما اللبن لها. نعم. فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقتضي التحريم من الرضاع. نعم. ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه. نعم. والرضاع منها. نعم. هذا بس التعليل يعني، عم يضعف التعليل. نعم. نعم. الأصل فيه حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي العيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة. نعم. بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له. يعني غريب. نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال لي رجع علي يدخل ليش منعتي. نعم. نعم. فإنه عمك تربت يمينك. يعني فإنه عمك. نعم. وهي كلمة تقال يعني، ما بيقولوا تدرس أو بيقولوا يعني من هالكلمات يعني، تربت يمينك يعني لصقت يده بالتراب، وهذا للتحدي ما في شيء. العرب كانت تستعمل مثل هذا الفاظ، مثل ما قال إن الثمانين وبلغتها قد أحوج. لا ما هي الثانية. نعم. لا لا مو هاي. أيوه تربت يديني. لا أبا لك فعلمي. هذاك البيت شو أوله بس راح من بالي. يقول له لا أبا لك فعلمي. شو لا أبا؟ لا يسبه يعني، يعدم أبوه. قال له لا أبا لك فعلمي. هذا يعني كلمة تقال على سنة العرب أكثر من لا تربت يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن هون تربت يداك على باب لصقت يده بالتراب، يعني ما بياخد شيء، ما بيستفيد شيء. هذا معنى تربت يمينه. نعم. فهذا ما في شيء، لأنه السيدة عائشة يعني بعض الناس نسأل الله العافية أعداء يعني السيدة عائشة يصطادون بالماء العكر، ربما يقولون شوف شلون، شايف شلون سيدنا النبي دعا عليها. لا بالعكس، هذا تحبب وغاية المحبة وغاية عدم الكلفة بينهما. نعم. وكان إذا كان هيك ليش أبقاها عليه الصلاة والسلام زوجا له؟ ليش يعني؟ وأشياء يعني الحكم، لكن بعض الناس يأخذ بشيء القليل وينضحك عليه، أكثر الناس ينضحك عليها حقيقة. يعني لما نشوف حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى الشريعة، إيه بدك تشوف كل شيء ورد فيه، ما نقول له يعني جدلا هذا مثل ما عم تقوله. طيب عليه الصلاة والسلام عندما يعني كان في آخر وجوده في الدنيا، وين كان يعني عندما خرجت روحه عليه الصلاة والسلام؟ يعني والسيدة سودة ليلة لمين كانت يعني، وكمان يعني كان هذيك الأحاديث بكذبوها ربما. يعني سؤال عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، كل شيء بدك تأتي به يعني ورد بالنسبة للسيدة عائشة ومحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال عليه الصلاة والسلام أجاب عائشة من أحب الناس، أنه من ألفاظ العموم مباشرة عائشة. قالوا له نسألك عن الرجال يا رسول الله، قال أبوها. يعني كل شيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة. إذا كنت تأخذ حكم جيبوا كل شيء ورد فيه ونشوف آخر شيء. وبعدين أخطر شيء على هذا الكلام، أخطر شيء قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم. أحب ما أحب زوجي ولا لا؟ تعذروا تنكروا أن زوجي هي أم المؤمنين، هيك الله قال هذه أم المؤمنين، أنتوا بعد اختاروا. وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم، أمهات من المؤمنين بقى اللي بدك يعني احنا هي امنا. اذا انت بدك تطلع من هالوصف هذا شأنك، والعياذ بالله والعياذ بالله. معناتها اللي بيحكي يعني نسأل الله السلام، يعني كأنه مستعد يطلع بس يعني ما بده ام السيدة عائشة تكون امه. واذا عم يقول امه هو مؤمن امه، معناتها عاق انت ما بتحكي هي أمنا نتشرف بها الصديقة بنت الصديق. يعني ليش أنه يعني أرجعني بعض الأخوة كناء الحديث وعم يستدلوا فيه أنه شو قال سيدنا النبي، شو في أخ كان يعني يجي يحضر ما عاد شفته، قال لي هذا الحديث يعني وكاتبين له وزعوا انشروا في غمز بالسيدة عائشة لهذه ما فهم. بقى هذا يعني لازم نعرفه هذا الشيء. نعم سيدي. هل نرجع لحديثنا؟ نعم. فالسيدة عائشة لما استأذن ما أذنت له. غريب هذا. مين هو أبو القعيد؟ أخا إن أفلح. أخو زوجها يعني سلفها لما بيقول. نعم. وكان أبو القعيس. نعم. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا أيضا خبر واحد، ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبان. إيه مو يعني عمها، يعني عم أخو أبوها مو أخو زوجها. نعم نعم. فلذلك قال ليلت عليك فإنه عمك. نعم. وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله. نعم. ولكن العمل عليه. نعم. والاحتياط في التحريم أولى، مع أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يقوي قول المخالف. نعم. أن الأصل التحليل، وهذا نص وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن وأحل لكم ما وراء ذلكم نعم يقوي قول المخالف، لكن بيبقى في شو مثلا احتمال، هل هذا من الذي وراءكم حتى يقوي قولا، يعني استغفر الله حتى يقوي قول المخالف؟ هذا نص ما بصير فيه هذا، هل هو من الذي وراءنا وراء؟ يبقى النص وأحل لكم أو أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا بيبقى في شيء، هذا هل هو من الوراء يعني لا يدخل فيه هذا في؟ والدليل إذا دخله احتمال بطل به الاستدلال. نعم، يعني هو بيريد يقول الإمام القرطبي، طبعا نحن تلاميذه والله يرحمه ويرضى عنه ويجي عنا كل خير، أنه الأصل الحل، لا نحرم إلا بدليل يساوي دليل الحل، هذا أصل. فهذاك الدليل أنه وأمهاتكم هذا الحديث، الحديث أنه هذا عمها غير عمها شو قصته يعني، هذا في احتمال، فهذا لا يقوى على على التحريم يعني. هذا الحديث ما يستدل به يعني أنه في شيء، في شيء، لكن العمل عليه قالوا لما كان في شيء بيبقى وأحل لكم ما وراء ذلكم هي الأصل، وهذا في احتمال يكون كلام الشيخ على باله يعني، يكون يعني نص وما في شيء. نعم نعم سيدي. الثامنة قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وهي الأخت من الأب، وهي الأخت لأب أو أم، طبعا أخت من أمه وأخت من أبوه وأخت من أبو أمه، وهي الأخت لأب وأم، لأب وأم. نعم. وهي التي أرضعتها أمك بلدان أبيك. نعم. سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك. أي نعم. والأخت من الأب دون الأم، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك، والأخت من الأم دون الأب. نعم. وهي التي أرضعتها أمك بلدان رجل آخر. نعم. ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالى وأمهات نسائكم، والصهر أربع، أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الأب. والصهر أربع، أم المرأة، نعم أم المرأة يعني المرأة الزوجة، وابنتها بنت الزوجة، وزوجة الأب، زوجة الأب هذا بالمصاهرة كمان، وزوجة الابن كما كل هذا بتفوز بالمصاهرة، مفهوم ما هيك إن شاء الله. فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها على ما تقدم، إيه قال يعني زوجة الابن، فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها، وهذا اللي يذكره الفقهاء، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. نعم نعم سيدي. التاسع قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. هذا مستقل بنفسه، ولا يرجع قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى الفريق الأول، بل هو راجع إلى الربائل، هو أقرب مذكور. نعم. وربائلكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولا يرجع يعني وأمهات نسائكم إلى الفريق الأول، بل هو راجع إلى الربائب، وربائبكم. نعم، إذ هو أقرب مذكور. نعم. والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، إيه؟ سميت بذلك لأنه ربيبة في حجره، إيه؟ تبقى مع أمها، تزوجوا تقول له بس بنتي معي، ابني معي، أبي إلا معني شهر الله. هي مرغوبة فعلية بمعنى مفعولة. نعم. واتفق الفقهاء على أن وهذا يعني الحاشية ما تكون بهذا الشكل، يعني تبقى غير مسمجة. ابنها بالنسبة للتربية والحضانة إلها ما بصير يأخذ الأب، لكن إذا تزوجت بصير للأب. ليش بيقول أنا ابني ما بحق يعني ما أجعله على مائدة غيري؟ كنتي أنتي ما ليش وعم يعطيها يعني لابنها، يعني نفقة ابنها. أما لما تتزوج خلاص ما لحق. أما هذا ما يصاب بعد موت الأب نسأل الله السلام. طبعا طبعا من يطير زي فوق السابعة يخير الولد. اي نعم سواء ولد ولا بنت، لا بالنسبة للبنت لا تكفى. أما الولد نعم يعني نعم ذكروا ايه صير كبرت يعني نعم تنتقل الحضانة لأمها للبنت؟ لا أمها للبنت البنت اللي لا في زوجين في أم وأب، الحضانة الأصل للأم يعني في الصغير، طبعا كل هذا في الصغير ما لم تتزوج. إذا تزوجت ما لها حضانة به. انتقلت الحضانة لأمها؟ لا أبوها، لا أبوها، لا أبوها نعم نعم. إذا سافر شيء تاني نعم. اتفق الفقهاء على أن كل حال هذا بغير وقته يجي معنا نعم. اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره. يعني ليش قال هالحكي وإن لم تكن الربيبة في هجر ربي سبحانه وتعالى؟ قال في حجوركم ربائبكم التي في حجوركم، هذا قيد يا ترى هذا موقيت. ليش؟ لأنه قال واسم ربيبة لأنه يربيها في حجره، فهي ربيبة فعيل بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجرور، فهي مربوبة. فلما قالها الحكي أصبح هي التي تكون في حجر هذا الرجل المحرم عليه، لكن هذه بعيدة. فشو قال؟ وإن لم تكن في حجره، وإن لم تكن في حجره، لأنه هذا يعني قيد مخرج مخرج الغالب يصير يسموها صفة موضحة، صفة موضحة وليست صفة مقيدة. بسم الله الرحمن هي الصفة. شو الصفة؟ صفة موضحة وصفة مقيدة. ربي له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فما نقول ربي الله الرحمن يعني مقيد بأنه الرحمن، لا صفة موضحة. وكمان ربائبكم اللاتي في حجوركم صفة موضحة من بين تحمل محمل الغالب. نعم. وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا لا تحرم على يعني أخذوا بالظاهر يعني مثل نعم لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج لأمها. نعم. لو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها. واحتجوا بالآية فقالوا حرم الله تعالى الربيبة بشرطين، يعني جعلوه شرط مقيد. هيك الله قال الربيبة ربائبكم اللاتي في عجوركم، هي مهم يعني الله يرحمه مثل ابن حزم مثل داود مثل يعني في علماء كبار، وهذا هو العلماء اللي قالوا نعم. لكن آدم الله يزيد خير شو قال وش وين انت حرمين؟ ايوه صح. وشذ بعض المتقدمين واهل الظاهر، إيه هون شذ مو معنى شذوذ يعني شذوذ شيء، شذوا عن قول الجمهور مو معنى هذا شاذ او شيء، وان كان يعني هذا القول يعني ما يؤخذ منه، لكن شذوا عن هذا القول، مو شذ فيها شيء يعني تثريب عليهم أو يأخذ يعني يتناول منهم. نعم علماء كبار هذول. نعم بشرطين. نعم أن تكون في حجر متزوج بأمها. نعم. والثاني الدخول بالأم. فإذا علم أحد الشرطين من النية التحريم. فإذا علم ليش عم يقول فإذا علم يعني مشكلة ما هي يعني مشكلة يعني ما بصير تقراها هي عادي ما بصير ما أقول عادي عادي يتقول عليه الصلاة والسلام تريبة ممكن مثل تريبة تريبة عادي ما نعم نعم سيدي. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ممكن يريد هذا المقدم أنا الله يجزيهم خير على كل حال. نعم واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام نعم لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت بي إنها ابنة أخي من الرضاعة نعم فشرط الحجر نعم وروى عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك فقال ابن المنذر والطحاوي أما الحديث عن علي فلا يثبت لأن رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن لأن راويه لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي عن علي وإبراهيم هذا إبراهيم هذا لا يعرف مجهول يعني وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفن والخلاف معنى الحديث لا يحتج به نعم قال أبو عبيد ويدفعه قوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فعم نعم. ولم يقل اللائي في حجري ولكنه نعم. سوى بينهن في التحريم نعم قال الطحاوي وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائل لا أنهن لا يحرمن إلا أن يكن كذلك نعم. العاشرة قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم يعني بالأمهات فلا جناح عليكم يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها نعم حل له نكاح ابنتها نعم واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب يعني دخلتم بهن بدي أفسر شو معنى دخلتم بهن يعني نعم فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الدخول الجماع وهو قول طاووس وعمر بن دينار وغيرهما نعم واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها لشهوة هذا كان ما قال السادة الحنفية نعم نعم حرمت عليه أمها وابنتها نعم وحرمت على الأب والأم نعم وهو أحد قولي الشافعي نعم واختلفوا في النظر فقال مالك إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها وقال الكوفيون إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها ولم يذكر الشهوة وقال ابن أبي ليلى لا تحرم بالنظر حتى يلمس وهو قول الشافعي والدليل على أن بالنظر يقع التحريم وأن فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ يحتمل أن يقال يعني الأحكام تتعلق بالمقول إيه بالمقاصد والمباني وليس بالألفاظ والمع وليس بالألفاظ رحمه بالي قاعدة يعني تتعلق بالألفاظ والمعاني وليس بالألفاظ يعني والمباني بالألفاظ والمعاني وليس بالألفاظ والمباني يعني نتمسك بحرفية النص لذلك توسع هذا التوسع وقد يحتمل أن يقال إنه نوع من الاجتماع لاستمتاع فإن نظر اجتماع ولقاء وفيه بين المحبين استمتاع وقد بالغ في ذلك الشعراء فقال فإن النظر استماع واللقاء يكون يعني خاليين ما بصير هذا الشيء يعني أخذ راحته وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا أليس الليل يجمع أم عمري وإيانا فذاك بنا تداني نعم يعني وصلنا يعني فذاك بنا تداني ما في ما بقى حاجز بيناتنا نعم نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوه النهار كما علاني نعم فكيف بالنظر والمجالسة واللذة نعم الحادية عشرة يعني أكثر يعني قالنا مثلا الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني يعني عم يسميه أكثر يعني هذا لقاء عم يسميه لذلك البالغ الشعراء الله أعطينا أخي الحمد لله رب العالمين الحادية عشرة جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك فأنت على كل شيء قدير وأنت بكل فضل وخير جدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ربي نحن ضعفاء ونحن عبيدك يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين.